توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وعندهم الإيمان لا يتفاضل إلا بالدوام فقط. قال أبو المعالي: فإن قال القائل أصلكم يلزمكم أن يكون إيمان المنهمك في فسقه كإيمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قلنا الذي يفضل إيمانه على إيمان من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه من مخامرة الشكوك واختلاج الريب، والتصديق عرض من الأعراض لا يبقى، وهو متوال للنبي صلى الله عليه وسلم ثابت لغيره في بعض الأوقات وزائل عنه في أوقات الفترات، فيثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أعداد من التصديق ولا يثبت لغيره إلا بعضها، فيكون إيمانه لذلك أكثر وأفضل. قال: ولو وصف الإيمان بالزيادة والنقصان وأريد به ذلك كان مستقيما. قلت: فهذا هو الذي يفضل به النبي غيره في الإيمان عندهم، ومعلوم أن هذا في غاية الفساد من وجوه كثيرة كما قد بسط في مواضع أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لا يزال يناقش الأشعرية ومرجئة في تعريفهم الإيمان وقولهم إن مسمى الإيمان هو ما يوجد في القلب من التصديق والعلم، وسبق المناقشة والردود، ثم بين المؤلف رحمه الله أنهم أيضا لا يقولون بتفاضل الإيمان إلا بالدوام فقط، وليس عندهم أن الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص، وأن إيمان بعض الناس أفضل من بعض وأقوى من بعض، إلا أنهم يقولون الإيمان يتفاضل بالدوام فقط، يعني بالاستمرار. ثم نقل المؤلف رحمه الله نص عن ابن المعالي الجويني وهو أشعري من أتباع أبي الحسن الأشعري، قال: فإن قال القائل أصلكم يلزمكم أن يكون إيمان المنهمك في فسقه كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم. المنهمك يعني العاصي، يعني إذا قال قائل أصلكم يلزمكم، لأن أصل الأشاعرة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويقول إيمان الناس سواء، وإيمان أفسق الناس وأفجر الناس سواء، إيمان جبريل وميكائيل وإيمان السائر الناس وإيمان الفاسقة واحد، هكذا يقول المرجئة، وكذلك يقول إيمان أبي بكر وعمر كإيمان غيره، والتفاضل بينهم إنما هو في التقوى، والإيمان ليس فيه تفاضل. يقول: إذا قيل لهم، إذا قال القائل أصلكم يلزمكم أن يكون إيمان منهمك في فسقه كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، إيمان المنهك يعني العاصي، إيمان العاصي كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يلزمهم. أجاب أبو المعالي الجويني فقال: قلنا الذي يفضل إيمانه على إيمان من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه. هكذا هذا النقل. ذكر المحشي أنه موجود في الإرشاد لأبي المعالي: قلنا النبي عليه الصلاة والسلام يفضل من عداه، ولعلها تضح المعنى أكثر. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يفضل إيمانه على من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه، ويؤيد هذا قوله عصمة الله إياه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعصوم. قلنا النبي عليه الصلاة والسلام يفضل من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه من مخامرة الشكوك واختلاج الرياب، أو اختلاج يعني الشكوك. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما يفضل من عداه يعني عندهم باستمرار التصديق، وكون الله عصمة من أن يخالط إيمانه شك أو ريب. وقالوا والتصديق عرض من الأعراض لا يبقى، وهو متوالي للنبي صلى الله عليه وسلم ثابت لغيره في بعض الأوقات وزائل عنه في أوقات الفترات، هكذا يقولون إن التفاضل بين الناس إنما هو في الاستمرار، والرسول عليه الصلاة والسلام يفضل على غيره بالاستمرار وبالعصمة من الشكوك، فهو متوالي للنبي صلى الله عليه وسلم ومستمر، بخلاف غيره فإنه انقطع في بعض الأوقات. ثم استنتج ابن المعالي الجويني فقال: فيثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أعداد من التصديق ولا يثبت لغيره إلا بعضها، فيكون إيمانه لذلك أكثر وأفضل. قال المؤلف رحمه الله نقل عنه قال، يعني أبو المعالي الجويني: ولو وصف الإيمان بالزيادة والنقصان وأريد به ذلك كان مستقيما. يقول المعالي أبو المعالي الجويني يقول: إذا وصف الإيمان بالزيادة والنقصان وأريد به الاستمرار فهذا لا بأس به، وأما كل إيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف فهذا لا يقول به المرجئة. ثم رد المؤلف رحمه الله فقال: قلت فهذا هو الذي يفضل به النبي صلى الله عليه وسلم غيره بالإيمان عندهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفضل بالإيمان على غيره من الناس من المسلمين المطيعين والعصاة، إنما يفضلهم بالاستمرار وعصمة الله له من مخامرة الشكوك واختلاة الريب. قال المؤلف رحمه الله: ومعلوم أن هذا في غاية الفساد من وجوه كثيرة كما قبست في مواضع أخرى. لا شك أن هذا القول فاسد، وأن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، والإيمان في قلوب الناس نور الإيمان يختلف، كما أن النور يتفاضل، النور يكون قويا كالشمس كالسراج كالكهرباء، ويكون ضعيفا، فكذلك الإيمان في قلوب الناس. ولهذا إيمان الصديق رضي الله عنه أقوى إيمان من إيمان كثير من الناس، ولهذا لو وزن إيمان الصديق بإيمان الأمة لرجح، والنبي صلى الله عليه وسلم أكبر الناس إيمانا وأقوى الناس إيمانا وأكثرهم إيمانا. ولا شك أن المطيعين والمؤمنين وأهل الصدق والإخلاص وأهل الوفاء والسابقين إلى الخيرات لا شك أن إيمانهم أقوى وأكثر من إيمان العصاة. ولا يقول إنسان عاقل أن إيمان العاصي وإيمان المطيع سواء، ولا شك أن الناس يتفاوتون في إيمانهم تفاوتا عظيما. فالمؤمن الذي إيمانه قوي يحرق، الصادق مع الله في إيمانه تحرق إيمانه الشبهات والشهوات، فلا يبقى شبهة ولا شهوة، وإذا ضعف الإيمان جاءت الشبهات والشهوات. فكيف يقال أن إيمان الناس سواء، أو أن إيمان العصاة والمطيعين سواء؟ نعم. فصل. قال: الذين نصروا مذهب جهم في الإيمان من المتأخرين كالقاضي أبي بكر، وهذا لفظه. فإن قال قائل: وما الإسلام عندكم؟ قيل له: الإسلام الانقياد والاستسلام، فكل طاعة انقاد العبد بها لربه واستسلم فيها لأمره فهي إسلام. والإيمان خصلة من خصال الإسلام، وكل إيمان إسلام، وليس كل إسلام إيمانا. فإن قال: فلما قلتم إن معنى الإسلام ما وصفتم؟ قيل: لأجل قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، وإنما أراد بما أثبته الانقياد والاستسلام، ومنه: وألقوا إليكم السلام. وكل من استسلم لشيء فقد أسلم، وإن كان أكثر ما يستعمل ذلك في المستسلم لله ولنبيه. قلت: وهذا الذي ذكروه مع بطلانه ومخالفته للكتاب والسنة هو تناقض، فإنهم جعلوا الإيمان خصلة من خصال الإسلام، فالطاعات كلها إسلام وليس فيها إيمان إلا التصديق. والمرجئة وإن قالوا إن الإيمان يتضمن الإسلام، فهم يقولون: الإيمان هو تصديق القلب واللسان، وأما الجهمية فيجعلونه تصديق القلب، فلا تكون الشهادتان ولا الصلاة ولا الزكاة ولا غيرهن من الإيمان. وقد تقدم ما بينه الله ورسوله من أن الإسلام داخل في الإيمان، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون مسلما، كما أن الإيمان داخل في الإحسان، فلا يكون محسنا حتى يكون مؤمنا. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله هذا الفصل في بيان مذهب المرجئة من الأشعرية وغيرهم الذين وافقوا جهم بن صفوان في مسمى الإيمان، ذكر مذهبهم في مسمى الإسلام. قال رحمه الله: فصل. قال: الذين نصروا مذهب جهم في الإيمان من المتأخرين كالقاضي أبي بكر، والقاضي أبي بكر الباقلاني، فهؤلاء المتأخرون الذين جاءوا بعد أبي الحسن الأشعري وافقوا الجهم في مسمى الإيمان. فالجهم يقول: الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والأشعري يقول: الإيمان هو التصديق في القلب. وسبق أن التصديق المجرد لا فرق بينه وبين الإيمان، إذا لم يكن معه شيء من أعمال القلوب ولا أعمال الجوارح فلا فرق بين التصديق والمعرفة. ذكر المؤلف رحمه الله مذهبهم في الإسلام وبين بطلانه، فقال وهذا لفظه: فإن قال قائل: وما الإسلام عندكم؟ قيل له: الإسلام الانقياد والاستسلام، فكل طاعة انقاد العبد بها لربه واستسلم فيها لأمره فهي إسلام، والإيمان خاصة من خصال الإسلام. هكذا يعني جعلوا الإسلام هو الطاعات كلها، وأما الإيمان فهو خصلة واحدة وهو التصديق، فجعلوا الإيمان خصلة من خصال الإسلام، وجعلوا الإسلام هو جميع الطاعات، وكل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيمانا، كل إيمان إسلام، لأن الإيمان هو التصديق فكل من صدق فهو مسلم، وليس كل إسلام إيمانا، لأن الطاعات ليست من الإيمان، وهذا لا شك أنه قول باطل كما بيّن المؤلف رحمه الله. فإن الإيمان أفضل وأعلى من الإسلام، ولهذا فإن العاصي يوصف بأنه مسلم ولا يوصف بأنه مؤمن، إذا قصر في بعض الواجبات أو ترك بعض المحرمات يطلق عليه الإسلام، ولكنه لا يطلق عليه اسم الإيمان إلا مع التقييد بالنفي والإثبات، فيقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وكذلك في النفي لا ينفع عنه الإيمان إلا بالقيد، فيقال ليس بمؤمن الحق، ليس بصادق الإيمان، ولكنه يطلق عليه الإسلام، فالإيمان أعلى وهو لا يعكس. فقالوا إن الإيمان خاصة من خصال الإسلام وهو التصديق. يقول يعني القاضي أبو بكر: فإن قال فلما قلتم إن معنى الإسلام ما وصفتم، يعني ما هو دليلكم؟ قيل: لأجل قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. وهذه الآية معروفة فيها كلام لأهل العلم، من العلماء من قال إن هذه الآية إنما هي في المنافقين، فهؤلاء نفى الله عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام الظاهر. وإلى هذا ذهب بعض أهل السنة وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله، وذهب الجمهور إلى أن هذه الآية في ضعفاء الإيمان وليست في المنافقين، بدليل ما قبلها وما بعدها، فإن الله أثبت لهم إسلاما، قال: يمنون عليك أن أسلموا، وقال: إن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، فأثبت لهم طاعة الله ولرسوله وأثبت لهم الثواب، والمنافقون ليس لهم ثواب وليس لهم طاعة، فدل على أنها في ضعفاء الإيمان. والمنافقون ليس لهم ثواب وليس لهم طاعة، فدل على أنها في ضعفاء الإيمان. وأبو المعالي الجويني استدل بها على ما ذهب إليه من أن الإيمان خصلة وهو التصديق، والإسلام وجميع الطاعات، ولهذا قال: فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، وإنما أراد بما أثبته الانقياد والاستسلام. ومنه يعني قول الله تعالى: وألقوا إليكم السلام، وكل قال: وكل من استسلم لشيء فقد أسلم، وإن كان أكثر ما يستعمل ذلك في المستسلم لله ولنبيه، يعني كل من استسلم لشيء يقال له أسلم، لأن الإسلام هو الاستسلام والانقياد. ثم رد المؤلف رحمه الله عليه قال: قلت وهذا الذي ذكروه مع بطلانه ومخالفته للكتاب والسنة هو تناقض، يعني إنهم أن قولهم باطل مع كونه باطلا فهو متناقض. وجه ذلك، وجه التناقض، يقول المؤلف: فإنهم جعلوا الإيمان خصلة من خصال الإسلام، هو التصديق، جعلوا التصديق خصلة من خصال الإسلام، فالطاعات كلها إسلام وليس فيها إيمان إلا التصديق، وهذا باطل، فإن كل الأعمال كلها من الإيمان، هذا مصادم للنصوص. ثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فجعل الإيمان بضعا وسبعين شعبة، والبضع من 3 إلى 9. قد تتبع البيهقي رحمه الله، المحدث البيهقي، هذه الشعب وأوصلها إلى أعلى البضع، وصل إلى 79 شعبة، وألف كتابا في هذا سمى شعب الإيمان. فكيف يقال إن الإيمان خصلة؟ هذا مصادم للنص. وفي حديث وفد عبد القيس قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فجعل هذه من الإيمان، وهي أعمال، والأدلة في هذا كثيرة. ومن ذلك قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فلا شك أن هذا القول مناقض للكتاب والسنة كما بين، باطل لأنه مصادم للنصوص من الكتاب والسنة، ومع ذلك فهذا القول متناقض. يقول المؤلف: هذا القول متناقض، فإنهم جعلوا الإيمان خصلة من خصال الإسلام، فالطاعات كلها إسلام وليس فيها إيمان إلا التصديق. والمرجئة وإن قالوا إن الإيمان يتضمن الإسلام، فهم يقولون الإيمان هو تصديق القلب واللسان، يعني المرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء الأحناف وغيرهم، يقول الإيمان هو تصديق القلب واللسان، وأما الجهمية فيجعلونه تصديق القلب، فلا تكون الشهادتان ولا الصلاة ولا الزكاة ولا غيرهن من الإيمان، يعني عند المرجئة وعند الجهمية لا تكون الشهادتان من الإيمان، ولا الصلاة من الإيمان، ولا الزكاة من الإيمان، ولا غيرهن من الإيمان. يقول: وقد تقدم ما بينه الله ورسوله من أن الإسلام داخل في الإيمان، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون مسلما، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون مسلما. يعني لا بد من عمل. يعني من ادعى أنه مصدق ولا يعمل ما تحقق إيمانه إلا بالعمل. كما أن الإيمان، كما أن المسلم لا يصح إسلامه، المسلم الذي يعمل لا يصح عمله إلا بالتصديق، لا بد من إيمان يصح عمله، وإلا صار كإسلام المنافقين. وكذلك المصدق لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. ولهذا قال: فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون مسلما. كما أن الإيمان داخل في الإحسان، فلا يكون محسنا حتى يكون مؤمنا. نعم، الإحسان معناه أن تعبد الله كأنك تراه، فالذي لا يؤمن ولا يعمل لا يكون محسنا. نعم. وأما التناقض فإنهم إذا قالوا الإيمان خصلة من خصال الإسلام، كان من أتى بالإيمان إنما أتى بخصلة من خصال الإسلام لا بالإسلام الواجب جميعا، فلا يكون مسلما حتى يأتي بالإسلام كله، كما لا يكون عندهم مؤمنا حتى يأتي بالإيمان كله، وإلا فمن أتى ببعض الإيمان عندهم لا يكون مؤمنا ولا فيه شيء من الإيمان، فكذلك يجب أن يقولوا في الإسلام. وقد قالوا: كل إيمان إسلام، وليس كل إسلام إيمانا. وهذا إن أرادوا به أن كل إيمان هو الإسلام الذي أمر الله به ناقض قولهم إن الإيمان خصلة من خصاله، فجعلوا الإيمان بعضه ولم يجعلوه إياه. وإن قالوا كل إيمان فهو إسلام، أي هو طاعة لله وهو جزء من الإسلام الواجب وهذا مرادهم، قيل لهم: فعلى هذا يكون الإسلام متعددا بتعدد الطاعات، وتكون الشهادتان وحدهما إسلاما، والصلاة وحدها إسلاما، والزكاة إسلاما، بل كل درهم تعطيه للفقير إسلاما، وكل سجدة إسلاما، وكل يوم تصومه إسلاما، وكل تسبيحة تسبحها في الصلاة أو غيرها إسلاما. نعم، المؤلف رحمه الله يبين تناقض الأشاعرة والأشعرية في قولهم إن الإسلام هو الطاعات والإيمان خاصة من خصال الإسلام، يبين تناقضهم في ذلك، فيقول إنهم إذا جعلوا الإيمان خاصة من خصال الإسلام يكون من أتى بالإيمان إنما أتى بخصلة واحدة من خصال الإسلام، ولم يأتي بالإسلام الواجب جميعا، فلا يكون مسلما حتى يأتي بالإسلام كله، كما أنه لا يكون عندهم مؤمنا حتى يأتي بالإيمان كله، وذلك أن من أتى ببعض الإيمان لا يكون مؤمنا ولا يكون فيه شيء من الإيمان، لأنه لا يتبعض، لأن مذهبه أنه لا يتبعض. فكذلك يجب أن يقولوا في الإسلام إنه إن من أتى بخصلة منه فلا يكون إسلاما، لأنهم لا يقولون بتبعض، الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض، بل إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه. وهذه شبهة يركز عليها جميع أهل البدع، جميع من خالف أهل السنة، يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، ولا يذهب بعضه ولا يبقى بعضه، بل إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه، لأنه حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. هذه قاعدة عند أهل البدع، ولم ينفصل عن هذه القاعدة إلا أهل السنة والجماعة، فإنهم يقولون الإيمان متعدد ومتبعض، ويذهب بعضه ويبقى بعضه، والحقيقة المركبة لا تزول بزوال بعض أجزائها. من قال أنها تزول بزوال بعض أجزائها؟ فإن الحقيقة المركبة إذا زال بعض أجزائها بقيت لكن ناقصة. والإنسان إذا ذهب إصبع من أصبع لا تذهب حقيقة الإنسان، بل يبقى وحقيقة مركبة الإنسان من أعضاء ويدين ورجلين وصفات. هل إذا زال زال جميعه؟ لا، إذا زال أصبع ما يزول حقيقة الإنسان. هذا قول باطل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأما التناقض فإنهم إذا قالوا الإيمان خصلة من خصال الإسلام، كان من أتى بالإيمان إنما أتى بخصلة من خصال الإسلام لا بالإسلام الواجب وجميعه، فلا يكون مسلما حتى يأتي بالإسلام كله، لأنه لا يتبعض عندهم، كما لا يكون مؤمنا عندهم مؤمنا حتى يأتي بالإيمان كله، وإلا فمن أتى ببعض الإيمان عندهم لا يكون مؤمنا ولا فيه شيء من الإيمان، فكذلك يجب أن يقولوا في الإسلام. فإذا أتى بالإيمان وهو خاصة من خصال الإسلام لا يكون مسلما عندهم، يلزمهم هذا تناقض، هذا تناقضهم، لأنهم قالوا الإسلام هو جميع الطاعات، وقالوا الإيمان خاصة من خصال الإسلام وهو التصديق، فعلى هذا إذا أتى بخصلة من خصال الإسلام، إذا أتى بالتصديق أتى بخصلة واحدة من خصال الإسلام، لكن ما فلا يكون مسلما، لأن الإسلام لا يتبعض حتى يأتي بجميع خصال الإسلام. فإذا يتناقضون في قولهم إن الإسلام خاصة من خصال الإسلام، والإسلام لا يكون إلا جملة واحدة، لا يأتي لا يأتي بعضه ويذهب بعضه. فكما أن الإيمان لا يتبعض فكذلك الإسلام لا يتبعض، فهذا تناقض منهم. فتبين بهذا أنهم متناقضون حينما قالوا الإسلام جميع الطاعات والإيمان خاصة من خصال الإسلام، لأن هذه الخصلة ليست جميع الإسلام، فلا تكون إسلاما حتى يوجد الإسلام كله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإلا فمن أتى ببعض الإيمان عندهم لا يكون مؤمنا ولا فيه شيء من الإيمان، فكذلك يجب أن يقولوا في الإسلام. وقد قالوا كل إيمان إسلام، وليس كل إسلام إيمان، قالوا كل إيمان إسلام يعني أن التصديق إسلام، لكن ليس كل إسلام إيمانا، لأن الإيمان لا يكون إلا هو التصديق، فلا يقال كل إسلام إيمان، خصال الإسلام الأعمال ليست من الإيمان، الإيمان عندهم هو التصديق، فهذا تناقض منهم. ولهذا قال المؤلف: هذا إن أرادوا به أن كل إيمان هو الإسلام الذي أمر الله به ناقض قولهم إن الإيمان خاصة من خصاله. إذا قالوا إن كل إيمان هو الإسلام الذي أمر الله به فإنه ينقض قولهم إن الإيمان خاصة من خصاله، لا جميعا، الإيمان خصلة، فمن أتى بهذه الخصلة ما أتى بالإسلام. ولهذا قال: فجعلوا الإيمان بعضه ولم يجعله إياه، جعلوا الإيمان بعض الإسلام ولم يجعله إياه ولم يجعله الإسلام. وإن قالوا كل إيمان فهو إسلام، أي هو طاعة لله وهو جزء من الإسلام الواجب، وهذا مرادهم، هذا هو المرادهم، إلى أن يقولوا أن كل إيمان فهو إسلام، يعني طاعة لله وهو جزء من الإسلام الواجب، وهذا مرادهم، يلزمهم على هذا محذور، وهو أن تكون الطاعات المتعددة كل منها يسمى إسلام مستقل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قيل لهم فعلى هذا يكون الإسلام متعددا بتعدد الطاعات، وتكون الشهادتان وحدهما إسلاما، والصلاة وحدها إسلاما، والزكاة إسلاما، بل كل درهم تعطيه الفقير إسلاما، وكل سجدة إسلاما، وكل يوم تصومه إسلاما، وكل تسبيحة تسبحها في الصلاة أو غيرها إسلاما، وهذا باطل. نعم. قال رحمه الله: ثم المسلم إن كان لا يكون مسلما إلا بفعل كل ما سميتموه إسلاما لزم أن يكون الفساق ليسوا مسلمين مع كونهم مؤمنين، فجعلتم المؤمنين الكامل الإيمان عندكم ليسوا مسلمين، وهذا شر من قول الكرامية. ويلزم أن الفساق من أهل القبلة ليسوا مسلمين، وهذا شر من قول الخوارج والمعتزلة وغيرهم، بل وأن يكون من ترك التطوعات ليس مسلما، إذ كانت التطوعات طاعة لله، إن جعلتم كل طاعة فرضا. إذا كانت التطوعات إذا عندك إذ إن عندي إذ والإخوة طيب عندهم إذ أيضا طيب لا بس إذ نعم. إذ كانت التطوعات طاعة لله، إن جعلتم كل طاعة فرضا أو نفلا إسلاما. نعم. المؤلف رحمه الله لا يزال يناقش القاضي أبي بكر في حكايته لمذهب الأشاعرة في أن الإيمان خاصة من خصال الإسلام، وأن الإسلام هو جميع الطاعات. يقول: ثم المسلم إن كان لا يكون مسلما إلا بفعل كل ما سميتموه إسلاما لزم أن يكون الفساق ليسوا مسلمين مع كونهم مؤمنين. يعني إذا كان الإسلام لا يتعدد ولا يتبعض، وأنه لا يسمى الإنسان المسلم حتى يأتي بجميع الطاعات، لزم من ذلك أن الفساق لا يسمون مسلمين، لأن الفساق تركوا بعض الواجبات، يترك صلاة الجماعة، يفعل بعض المحرمات، فلا يكون مسلما، لكن يسمى مؤمنا لأنه أتى بالتصديق. وهذا هذا هذا ضد النصوص، وهذا مصادم للنصوص. فعلى هذا يلزمهم أن يكون الفاسق يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، يسمى مسلم، يلزم أن يكون الفاسق لا يسمى مسلما ويسمى مؤمنا، لا يسمى مسلما لأنه ترك بعض الواجبات، ويسمى مؤمنا لأنه أتى بالتصديق، وهذا باطل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فجعلتم المؤمنين الكامل الإيمان عندكم ليسوا مسلمين. لماذا؟ وجه ذلك أنهم قد يترك شيئا من التطوعات، فإذا ترك مثلا صلاة الليل وهو أدى الواجب وترك المحرمات، يلزم على قولهم ألا يسمى مسلما لأنه ترك بعض النوافل. إذا ترك تحية المسجد أو ترك سنة الوضوء وهذه من التطوعات، فلا يسمى مسلما، مع أنه النصوص دلت على أنه مؤمن كامل الإيمان، إذا أدى الواجبات وترك المحرمات فهو من أصحاب اليمين الذين يدخل الجنة من أول وهلة، وإيمانه كامل ليس عنده نقص، كالعصاة الذين فرطوا في بعض الواجبات وتركوا بعض المحرمات الظالمون لأنفسهم. وعلى هذا، على مذهب الأشاعرة، يكون من ترك طاعة من الطاعات ونافلة من النوافل لا يسمى مسلما، ويقول المؤلف وهذا شر من قول الكرامية. الكرامية يقولون الإيمان هو النطق، هو مجرد نطق، هو الإقرار باللسان، فإذا أقر بلسانه صار مؤمنا. والأشاعر على تعريفهم هذا من ترك نافلة من النوافل فلا يسمى مسلما، وهذا شر من قول الكرامية، لأن الكرامية أثبتوا الإيمان لمن نطق بلسانه، وهؤلاء نفوا الإيمان عن كامل الإيمان. ويلزم يقول المؤلف ويلزم أن الفساق من أهل القبلة ليسوا مسلمين أيضا، كذلك هذا محذور آخر مخالف للنصوص، فيكون الفساق وإن كانوا معهم أصل الإيمان لا يسمون مسلمين، وهذا مصادر النصوص التي أثبتت لهم الإسلام ونفت عنهم الإيمان. الفاسق ينفع عنه الإيمان بإطلاق ولكن لا ينفع عنه الإسلام. يقول المخالف وهذا شر من قول الخوارج والمعتزلة وغيرهم. فالذي يقول أن الفاسق لا نسميه مسلم يقول هذا شر من قول الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، وكذلك المعتزلة الذين خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، بل وأن يكون من ترك الطاعات التطوعات ليس مسلما، يعني يلزمهم على هذا القول أن يكون من ترك التطوعات يعني النوافل ليس مسلما، إذ كانت التطوعات طاعة لله، لأن إذ تعليلية لأن التطوعات طاعة لله، فإذا ترك بعض النوافل لا يكون مسلما، لأنهم جعلوا كل طاعة فرضا أو نفلا إسلاما، هذا وجه ذلك، فجعلوا كل طاعة سواء كانت الطاعة فرضا أو نفلا من الإسلام، وإذا ترك النفل فلا يكون مسلما، وهذا باطل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.